إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا وكلامنا وسكوتنا من الرياء والسمعة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا أوان درس المصطلح، والمصطلح هو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. وهذا العلم صفحة مشرقة من صفحات هذه الأمة، وكل صفحاتها مشرقة في بيان تحقيق الله تبارك وتعالى لها لكتابها ولسنة نبيها الحفظ والثبات والتمكين، كما وعد رب العالمين بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تدرك نسبة مئوية من الفهم أو التدبر لعدم أسبقية دراستك واطلاعك، لكن يجب أن يرسخ في ذهنك أن هذه القواعد والقوانين هي من تسخير الله تبارك وتعالى لأولئك الأئمة الأعلام والجهابذة الأفذاذ، قضوا أعمارهم في تقعيدها وتأصيلها، وذلك صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، وليتحقق الوعد الكريم: إنا نحن نزلنا الذكرى يدخل فيه القرآن والسنة وإنا له لحافظون. أراجع لكم المجلس الماضي من خلال إلقاء وطرح 10 من الأسئلة، وعلى كل سؤال كتاب رصدته، وهو كتاب نفيس من كتب اللغة العربية، وهو كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، وهو من أنفع الكتب، وتقويم اللسانين، وكتاب الوفيات لابن زبر في مجلدين، ومجموع في الفتاوى في مجلدين ضخمين، والله المستعان، معه ما تعودناه في مطلع كل شهر من فاعلي الخير من مكافأة لطلاب العلم في هذا المجلس. ولكن قد لا يتسنى العدد، ولذلك سأقتصر على 10 بـ10 10 بـ10 و10. انتبه معي، هذه المراجعة ليس القصد منها هو ملء الفراغ والوقت فحسب، بل المقصود منها المراجعة والتثبيت للمجلس الماضي. فليس العلم بالسماع المجرد وختم الكتاب ثم بعد ذلك صفه مع إخوانه على الأرفف، وإنما المقصود أن تحيا المعلومة في قلوبنا وفي أذهاننا وفي حياتنا وفي دعوتنا وإبلاغنا لدين الله تبارك وتعالى من بعد. بسم الله نبدأ. السؤال 51 بعد 600، الأقربون أولى بالمعروف. 51 بعد 600: ما الحكم فيما إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله، وقال عند انتهائه مثله، فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب، أي بعده مباشرة، عقيب الإسناد الأول. ما انتهى السؤال، أقول السؤال ما انتهى. أذكر رأي ابن الصلاح في المسألة، ومن من المحدثين المتقدمين اختار هذا الحكم؟ ها شيخ ياسين، يرى ابن الصلاح المنع، يقول الأظهر. يرى ابن الصلاح ها؟ يقول الأظهر المنع. ايه طيب، المنع من ذلك ابن الصلاح، يقول يختار المنع. سبقه شعبة بن الحجاج، هذا الأول. السؤال الثاني والخمسون، إذن هنا السؤال الجواب المثالي، يرى ابن الصلاح المنع من ذلك واختاره شعبة، فكان لا يجيز ذلك. إيش لا يجيز؟ ماذا؟ إسنادان، الأول منهما تلاه متنه، والثاني ليس معه متن، وإنما معه رمز وإشارة مثله. استظهر فقال لأظهر ابن الصلاح المنع، وهو يتكئ دائما على من سبق، وها هنا في هذه المسألة سبقه أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، فمنع من ذلك. الثاني والخمسون بعد الستمائة، من الذي أجاز هذه الصورة في الرواية؟ من الذي أجاز هذه الصورة في الرواية؟ وما شرط الجواز لديه؟ ها شيخ، ها هو ابن الصلاح قال بعض أهل العلم يجوز أو يجوز ذلك، قال بعض أهل العلم يجوز ذلك، منهم لا تقول الخطيب، كل جل العلماء كانوا خطباء. ها شيخ أحمد، طيب ماشي، أقول ماشي لعلك تستدرك فيما يليه. إبراهيم، ها سفيان الثوري، ومن وإمام الجرح والتعديل مطلقا يحيى بن معين. طيب يجيزاني، بس يجيزان كده مطلقا؟ ها يجيزاني، وشرط الجواز لديهما إذا عرف المحدث، ارفع صوتك شوي، حافظ جل المحدثين حفاظ، لكن هنا في صفة زائدة، ضابط متحفظ عنده الملكة والقدرة على التمييز، ألفاظ بين الألفاظ، هذا الثاني. طيب الثالث والخمسون بعد الستمائة، لأي القولين ينسب صنيع غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا الذي تقدم مر آنفا، يورد الإسناد ويقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه، لأي القولين ينسب؟ الآن إيش عندنا؟ إيش الصورة المطروحة الممثل بها؟ وكم رأيا للعلماء فيها؟ هذا ما هو داخل، هذا تطوع. الصورة راو وجد شيخه المحدث يروي حديثا بالإسناد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا وكذا، انتهى السند الأول بالمتن، ساق سندا قال وحدثني فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال به مثله، جزاك الله خير، به مثله هذه الصورة المتناولة. طيب كم رأيا للعلماء؟ إلى الآن مر بنا رأيان، الرأي الأول رأي ابن الصلاح واتكأ على مذهب شعبة في المنع، قال الأظهر المنع. المذهب الثاني قالوا بإيش؟ بالجواز، ومنهم ابن معين والثوري، شريطة أن يكون حافظا ضابطا مميزا عادا للألفاظ. انتهينا؟ طيب شوف السؤال هذا، لأي القولين ينسب صنيع غير واحد، جزاك الله خير بس أنا أتحرك، غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول مثل حديث قبله، يورد الإسناد الأول الثاني ثم يقول مثل حديث، يقول حدثني شيخي عن فلان عن فلان مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه، هذا ينسب للقول الأول أو الثاني؟ ينسب للقول الأول أو الثاني؟ ثم ما صفة هذا القول الذي ستحدده وتعينه؟ ها عادل، ينسب للقول الثاني. إيه؟ يجوز شريطة، يجوز شرط، وهو الجواز شرط التمييز، وهذا الصنيع فيه تمييز. هذا الثالث. الرابع والخمسون بعد الستمائة، ما مراد الإمام شعبة رحمه الله من قوله نحوه؟ شوف عندنا مثله ونحوه، مثله ونحوه، بعد الانتهاء من رواية الحديث تارة يقول المحدث مثله تارة يقول نحوه. طيب شعبة رحمه الله يقول نحوه شك ليس يقين، نحوه شك، إيش المراد؟ إيش المراد الإمام شعبة مهدي؟ ها؟ أي شك؟ نعم، أن الراوي، أكمل اللفظ، ما عدل عن قوله بمثله إلى قوله بنحوه إلا أنه شك في ألفاظ الحديث الذي يرويه أو هو بين يديه، يرويه أو هو بين يديه. الخامس، وهو الخامس والخمسون بعد الستمائة، ما أثر الخلاف في جواز رواية الحديث بالمعنى أو عدم جوازه؟ بعض العلماء قال يجوز رواية الحديث بالمعنى، وبعضهم يقول لا تجوز رواية الحديث بالمعنى، وبعضهم يفصل يقول شريطة يروي بالمعنى جائز، شريطة ألا يعبر بمرادفات تخرج الحديث عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب خلاص استوعبنا مسألة تقدمت، ما أثر الخلاف في الجواز وعدم الجواز على خلاف المحدثين في استعمال مثله أو نحوه؟ ها، إيش أثر هذا الخلاف فيما يتعلق بمثله أو نحوه؟ حسن ارفع صوتك شوي، من لم يجز الرواية بالمعنى لا يصحح تقديم السند الثاني على الأول بلفظ الأول. ليش؟ لأنه لا يجيز الرواية بالمعنى. طيب، وعلى مذهب من أجاز يجيز، وبالتالي يقول لا فرق بين أن يقول الراوي مثله أو نحوه. ليش؟ لأنه يقول هما بمعنى واحد، والصواب والراجح أنهما ليسا بمعنى واحد. ومثلت لكم بمثال ذكره محدث العصر رحمه الله، قال تبين بالتتبع والتفتيش أن مثله يعني بلفظه، وأن نحوه في الغالب يكون الحديث مختصرا، يكون الحديث مختصرا. السادس والخمسون بعد الستمائة، ما رأي الحاكم أبي عبد الله؟ إذا ذكر الحاكم في مصطلح الحديث إيش المراد؟ أي كتاب؟ كتاب معرفة علوم الحديث. في استعمال مثله ونحوه، إيش يرى رحمه الله تعالى؟ يرى التسوية أم يرى التفريق؟ مصعب يرى التفريق بين لفظتي مثله فتستعمل للمطابقة، ونحوه فتستعمل للمعنى ولو بالمعنى. طيب، فيه عبارة عبر عنها الحاكم أنه يقول ألزم الحديث، يعني المشتغل بالحديث ألزمه. شوف، هو ما يرى فقط التفريق وهذا مقتضى الدقة، بل يلزم الحديث المشتغل بالحديث بروايته وتعليمه ونشره، يلزمه أن يفرق بين مثله ونحوه، يلزمه، يقول لابد أن تلتزم. رويت حديثا متطابق الألفاظ قل مثله، رويت حديثا بمعناه قل بنحوه. السابع والخمسون بعد الستمائة، إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا، إيش معنى طرفا يا مصطفى؟ يعني جزءا من المتن، جزءا من المتن، ثم قال وذكر الحديث، فأراد الراوي عنه أن يروي الحديث بكماله، هل هذا سائغ وجائز؟ وما تعليله؟ نعم، هذا أولى بالمنع مما سبق من خلاف في مثله ونحوه. إيش التعليل؟ ذكر المتن كاملا وأشير إليه بحوالة ورمز مفهمين، بمثله يعني باللفظ الذي مر، بنحوه أي بمعناه، انتبه، ما هو باللفظ نفسه بمعناه، لكن هنا ما في، هنا ما في إلا طرف، عندنا إحالة على إيش؟ على شيء مجهول، ما في إلا طرف، ما تستطيع تجزم هو بمثله أو بنحوه. الثامن والخمسون بعد الستمائة، وما طريق تجويز رواية الراوي للحديث كاملا مع أنه سمع طرفا منه على شيخه، وما الأولى فيه؟ ما طريق تجويز رواية الراوي للحديث كاملا مع أنه سمع طرفا منه على شيخه، وما الأولى فيه؟ نعم، طيب ارفع صوتك شوي. والحديث بطوله هو كذا وكذا، والحديث بطوله هو كذا وكذا. الجواب: جاز إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث. إيش معنى عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث؟ كيف تتصور؟ ترى هذه القواعد تبقى نظرية وتذهب في وحى النسيان وتضيع مع تقادم الزمان، إلا أن تطبقها على حديث المصطفى العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو ميدانها، وهذا هو إحياؤها، وهذا هو طريق تذكرها ومن ثم الرسوخ فيها. جاز إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث. إيش كيف يعني؟ ما فهمني. اللفظ معروف لديهما، اللفظ معروف لديهما، مكتوب بين أيديهما، محفوظ في صدورهما، معروف لديهما. والأولى البيان، الأولى هو البيان مفصلا، يقول الحديث بطوله وكذا وكذا ويسوقه إلى آخره. السؤال التاسع، التاسع والخمسون بعد الستمائة، هذا كله ترى مر بنا الآن، هذا مراجعة المجلس الماضي. ما مستند من يجيز رواية الراوي للحديث كاملا مع أنه سمع طرفا منه على شيخه فحسب؟ وما مدى قوة هذا المستند الذي يستند عليه ويستدل به؟ طيب، ما مستنده من يجيز رواية الحديث، رواية الراوي للحديث كاملا مع أنه أو حالة كونه ما سمع إلا طرفا من الحديث؟ مستنده عمر أنه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشيخ. طيب، وإيش استفدنا؟ ها، والحديث بين يديه طرف منه، وإذا به يرويه كاملا، ما علاقة هذا بالإجازة؟ وأظن ما يخلو واحد منكم من طلب إجازة. ها إيش علاقة هذا؟ عنده طرف، لديه طرف الحديث طفق يحدث به كاملا، قيل هذا بطريق الإجازة، إيش علاقة الإجازة بهذا؟ لأن الإجازة لا يشترط فيها ذكر المتون كاملة، يجيز بصحيح البخاري لقراءة متن أو متنين أو عشرة أو عشرين ثم يقول يثق في التلميذ فيقول أجزتك رواية صحيح البخاري عني إجازة. طيب إيش عبر عنها ابن الصلاح؟ قال هذه إجازة ضعيفة قوية، قال إجازة أكيدة قوية، إجازة أكيدة قوية. الستون بعد الستمائة، هل يجوز تغيير لفظة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا بالعكس مع بيان السبب؟ مع بيان السبب. هذا كم سؤال يا أخواننا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هذا العاشر، فيه ثلاثة أيضا بعده. احتياطي شيخ. طيب هل يجوز تغيير لفظة النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجهة اليسرى خلاص أخذنا منهم واحد. طيب حق العمود بسم الله. رأي ابن الصلاح عدم الجواز، لا يجوز، لا يجوز التغيير. إيش السبب؟ لأن شرط الجواز في الرواية بالمعنى ألا يختلف المعنى، وهذا مختلف. كيف مختلف؟ ارفع صوتك شوي. الرسول هو من أرسله الله إلى قوم، إلى أمة بكتاب مستقل، والنبي هو الذي أرسله الله عز وجل بشريعة من قبله، بشريعة من قبله. فيقول فلو عكسنا، طيب فيه من الأدلة يا شيخ الأحاديث النبوية ما يمكن أن يستأنس به على التفريق؟ ورسولك الذي أرسلت، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه قال ونبيك الذي أرسلت، ما قلت لك ورسولك. أجاب الآخرون إيش؟ أجاب الآخر، هذا كله تطوع يا مرتضى. شباب مرتضى. أجاب الآخرون بماذا؟ قالوا إيش؟ يا شيخ مصعب، الأذكار أمرها توقيفي، تقال كما ثبت في النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لا صحيح، الثلاثة أنا كتبت هنا للاثنين القادم إن شاء الله، فهي عشرة، تلك عشرة كاملة، أقول تلك عشرة كاملة بعشرة من الكتب، وننتقل إلى درس جديد إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، الفرع التاسع عشر، قال إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إغفالها نوعا من التدليس، وفيما مضى لنا أمثلة لذلك. قال ومن أمثلته ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة فليقل حدثنا فلان مذاكرة، أو حدثناه في المذاكرة، فقد كان غير واحد من متقدم العلماء يفعل ذلك، وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء، منهم عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة الرازي، وروين عن ابن المبارك رحمه الله وغيره، وذلك لما قد يقع فيها من المساهلة، ما أن الحفظ خوان، ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. نعم. يختم المؤلف رحمه الله تعالى النوع 26، وهو صفة رواية الحديث وشرط أدائه، بهذه الفوائد التي بلغت 21 فائدة، وسيختم بهذه الفوائد الثلاثة هذا النوع الذي طال التفريع فيه وبحث مسائله. فيقول رحمه الله 19: إذا كان سماعه، يعني سماع المحدث، على صفة فيها بعض الوهن، فيها بعض الضعف، فيها بعض الضعف، كأن يسمع من غير أصله، هذا ضعف، أو يسمع من شيخه وهو ناعس أو متكلم، أو يسمع من شيخ عرضت له هاتين الحالتين، ناعس أو متكلم، أو أن يسمع في حالة المذاكرة، وسيخص المذاكرة بالتمثيل وبالمثال يتضح المقال كما يقال. يقول: إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن، يعني الضعف، كهذه الصفات التي ذكرتها. ومن اللطائف أنهم يقولون من الضعف في السماع القراءة بقراءة لحان يلحن، لأن الإنسان قد يتفطن وقد لا يتفطن، فيعلق في الذهن وينقدح في البال ما لا يصح، فليتنبه لهذا. قال: فعليه أن يذكرها في حالة الرواية. يقول: ترى أنا قرأت على الشيخ كان الشيخ ينعس، أو قرأت عليه وكان يكتب، أو كان يجيز ونحو ذلك، أو في حالة المذاكرة. قال: فإن في إغفالها، لاحظ هذا مهم جدا جدا، فإن في إغفال التنبيه على وهن السماع وضعفه نوعا من التدليس. ما وجهه؟ وهو يقول لنا: سمعت شيخي وحدثني شيخي، ما ذكر أن هذا في مجلس مذاكرة، لأن مجالس المذاكرة ما كانوا يدققون ويحققون في مروياتها ومحتوياتها كما كانوا يدققون في مجالس السماع والإسماع والإملاء، فكان لابد من عدم الإغفال، أما وقد أغفل. يقول: فهذا نوع من التدليس، نوع من التدليس، أن يذكر صيغة توهم بكمال السماع وتمامه حالة كونه أنزل من ذلك، كأن يكون المسموع في مجلس المذاكرة، كأن يكون المسموع في مجلس المذاكرة. قال: وفيما مضى لنا أمثلة. شوف هنا، لاحظ هذا: إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن أو الوهن، فعليه، لو سألت فقلت قول ابن الصلاح فعليه أن يذكرها في حال الرواية، يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ ها، يدل على ماذا؟ نعم، يدل على الوجوب، يدل على الوجوب، وعند الخطيب على الاستحباب، هذا على الاستحباب، فإن لم يذكر فلا غضاضة ولا غرابة ولا تثريب. قال: وفيما مضى لنا أمثلة لذلك. ومن أمثلته، يعني السماع بوهن وضعف، ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة، كانوا يجلسون في غير مجالس السماع فيتذاكرون، يتذاكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيدلي كل أحد بدلوه من العلماء والمشايخ، وهذا يسمى مجلس مذاكرة واستذكار ومراجعة، لا يقصد به السماع ولا الإسماع، وبالتالي قد لا توجد فيه الضوابط التي تطلب في مجالس الإسماع والسماع. قال فليقل حدثنا فلان، شوف دقة علماء الحديث وأصحاب الحديث ورواة الحديث، حدثنا فلان مذاكرة، أو حدثناه في المذاكرة. حدثناه أي حدث به شيوخنا، حدثنا به شيوخنا، لا في مجلس السماع بل في مجلس المذاكرة. فإن تجرد عن هذا التصريح كان ضربا من ضروب التدريس. قال فقد كان غير واحد من متقدمي العلماء يفعل ذلك. يفعل ماذا؟ يفعل ماذا؟ يحدث فيفرق بين مسموعه في مجلس السماع أو الإملاء وبين مسموعه في مجلس المذاكرة. وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء، في المذاكرة أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء، لأن مجلس المذاكرة لا يشترط فيه ما يشترط في مجلس السماع والإسماع. منهم عبد الرحمن ابن مهدي وأبو زرعة الرازي، ورويناه عن ابن المبارك، وأشدهم في هذا عبد الرحمن ابن مهدي الإمام رحمه الله تعالى، حيث أوصل الأمر وبلغ به إلى درجة التحريم. فكان يقول حرام عليكم، حرام عليكم أن تأخذوا عني في المذاكرة حديثا. شوف الصراحة فيها راحة. قال لأني إذا ذاكرت تساهلت في الحديث، لأني إذا ذاكرت تساهلت في الحديث. يبقى هنا البحث والتفتيش والجرد والتتبع لمرويات عبد الرحمن بن مهدي وتجنيسها والتفريق بينها والفصل بين ما سمعه في مجلس السماع وكتبه كذلك وبين ما سمعه في مجلس المذاكرة. وهذا لو تحقق فهو من اللطائف. هذا رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ومنهم ممن منع إلا على سبيل التفرقة والتفصيل أبو زرعة الرازي وابن المبارك، ولفظتهما قولهما متساويان، حيث قالا لا تحملوا عنا شيئا في المذاكرة، لا تحملوا عنا شيئا في المذاكرة. انتبه لهذا. الآن في هذا العصر من بليته أن الإنسان ما هو يحمل عنك في مجلس زيارة أو مذاكرة، بل يسجله تسجيلا، بل ويسجله خفية، ما في داعي للإخفاء والخفاء. أظهر قلمك وجهازك فلا شيء يدس ولا يخفى، والذي يقال ها هنا يقال في كل ناد وفي كل واد وفي كل وقت وفي كل حين. ولله الحمد والمنة، هذه هي الدعوة السوية والطريقة النقية السلفية، المنهج الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب الله وسنة رسول الله. ما في شيء في الباطن وشيء في الظاهر، ما في كلام يقال على رؤوس الأشهاد وكلام يقال في السراديب والدهاليز، لأن المهدي مهدي في الخفاء وفي الظهور. فاعتبروا يا أولي العقيدة السوية النقية، نسأل الله أن يجعلنا كذلك، والله عز وجل هو الهادي إلى سواء السبيل. قال ورويناه عن ابن المبارك وغيره، وذلك لما يقع فيها من المساهلة، لما يقع فيها من المساهلة مجلس المذاكرة، مع أن الحفظ خوان، يعني خوان، خوان يعني كثير الخيانة لصاحبه، يخون صاحبه أحوج ما يكون إليه. وهذا فيما لو كان الإنسان في مجلس ليس بمستوفز ولا متأهب ولا مستعد لنزال المرويات ونزال الكلمات، فيعرض هذا له. ولذلك لابد من اعتبار هذه الأحوال. ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله الفرع العشرون: قال: إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح مثل أن يكون عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس رضي الله عنه، فلا يستحسن إسقاط المجروح من الإسناد والاقتصار على ذكر الثقة، خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة. قال: نحو من ذلك أحمد بن حنبل، ثم الخطيب أبو بكر. قال الخطيب رحمه الله: وكان مسلم بن الحجاج رحمه الله في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة، ثم يقول وآخر كناية عن المجروح. قال: وهذا القول لا فائدة فيه. قال: قلت: وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين ألا يسقط أحدهما منه لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه، وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل، ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم، لأن الظاهر اتفاق الراويين أو الروايتين، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع المدرج، والله أعلم. يقول رحمه الله العشرون، وقد أوشك على الانتهاء من هذه الفوائد. قال: إذا كان الحديث عن رجلين، الحديث مروي عن راويين عن رجلين أحدهما مجروح والآخر ثقة ليس بمجروح، مثل أن يكون عن ثابت البناني، هو ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة ثبت من رجال الستة، وأبان بن أبي عياش وهو متروك، ولا يترك حديث الراوي، ولا يترك بالتالي الراوي إلا إذا اجتمع الجميع، أي جميع أئمة الحديث، على تركه بسبب يوجب تركه وطرحه والحكم عليه بأنه واهن أو ضعيف جدا. قال: عن أنس، إذن ثابت ثقة، أبان متروك ضعيف جدا، يرويان حديثا عن أنس بن مالك. يقول: لا يستحسن إسقاط المجروح من الإسناد. من المجروح في هذا الإسناد؟ أبان ابن أبي عياش، لا يستحسن الإسقاط. طبق حتى تفهم وتدرك. الحديث مروي عن ثابت وأبان، ثابت ثقة وأبان ضعيف جدا، كلاهما عن أنس. الآن تتبع ابن الصلاح ايش يقول. يقول: لا يستحسن إسقاط المجروح، يعني لا تسقطن أبان ابن أبي عياش، والاقتصار على ذكر الثقة فتقتصر على ذكر ثابت ابن أسلم البناني وهو ثقة ثبت من رجال الستة. لماذا؟ ايش العلة؟ قال: خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة. تدبر معي لتستمتع بهذه العبارات المفيدة في خدمة السنة وصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش ممنوع أن تسقط الضعيف وتبقي الثقة وإن كان كلاهما قد رويا الحديث عن أنس بن مالك؟ لماذا؟ يقول: خوفا من أن يكون فيه، يعني في هذا الحديث المروي عن أنس بن مالك، عن المجروح شيء لم يذكره الثقة. طيب وإيش الذي يفرق؟ ما هو الثقة روى الحديث والمجروح روى الحديث، لكن كثير من المنكرات تصدر عن المجروحين والمضعفين والمتكلم فيهم، أما السالمون فهم غانمون في رواية الحديث، محفوظون لأنهم يحفظون حديث رسول الله، أما الضعيف فهو الذي قد يزيد زيادات منكرة. ولذلك شوف المحدثون المهرة حتى بالنظر، عندما تأتي بحديث مثلا تقول: روى هذا الحديث خمسة من الرواة، يقول لي: أسرد هؤلاء الرواة، أسرد أسماءهم، فلان وفلان وفلان كلهم من رجال الصحيحين، حفاظ ثقات، اصبر الطريق الخامس حديث عبد الله بن لهيعة: هات لي المتن الذي يرويه عبد الله بن لهيعة، فإذا وجدت مناكير فعلقها في رقبة ابن لهيعة واخرج منها سالما، لأنه هو الذي يتهم بها، أما الثقات فما في اتهام لهم. ليش؟ لأنهم ثقات حفاظ، اتفقت كلمتهم على رواية الحديث بلفظ واحد. إذن هذه الزيادات المخالفة من الذي جاء بها؟ هذه هي التي يعبر عنها لدى المحدثين بالمنكر والمنكرات، وهي إما تفرد ضعيف بزيادة أو بحديث أو بسند أو بزيادة من غير معتبر، بزيادة من غير معتبر معول عليه لوجود شيء في حفظه. قال نحو من ذلك أحمد بن حنبل ثم الخطيب البغدادي أبو بكر. إيش قال نحو من ذلك؟ شوف دقة ابن الصلاح، يعني هو عرض لأي مسألة، الآن يطرح أي مسألة، يقول رحمه الله تعالى: إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما ثقة والآخر مجروحا أو ضعيفا، فلا تسقطن الضعيف باعتبار اشتراكهما في رواية الحديث عن صحابي واحد. العلة لأنه قد يوجد في حديث الضعيف زيادة يحكم عليها بالنكارة. من أين أتانا بها؟ والثقات الذين رووا الحديث لم يأتوا بها. هذا مذهب من؟ لأبي عمرو بن الصلاح، لو كنا بين يديه نقول له: يا أبا عمرو، هذا مذهب من؟ من الذي سبق لمثل هذا التفريق؟ قال نحو من ذلك أحمد ثم الخطيب. قال الخطيب، لاحظ هذا، وكان مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح والمقصود به في الصحيح، وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول: وآخر أو فلان وفلان، حالة كون الآخر المسقط لديه وبين يديه مجروحا. شيء عجيب، أقول شيء غريب وغامض، لكن إذا استعظمت المسألة فاستعظم أصل المسألة، وهو أن لكل ساقطة لاقطة، وأن الإنسان مهما جل قدره وبلغ من العلم ما بلغ، يبقى حديث رسول الله أكبر من كل كبير، وخدمة حديث البشير النذير والسراج المنير تتقدم على قضية: أوه لا تتهمه بالتدليس، لا تقول أسقط، لا تقول ما أسقط. الحق كما قال عبد الجبار بن أحمد الشافعي أكبر من الشافعي وأكبر من غيره. هذا ما يصنعه مسلم رحمه الله تعالى في واجب منزلي، سأعطيكم جوائز عليها للدرس القادم. تتبع لي صحيح مسلم يخرج كل واحد منكم مثال واحد بس، فقط مثالا واحدا، وعمم البحث في كتب مسلم كلها، ها ما هو في الصحيح فقط، في كتب مسلم كلها. إيش المطلوب؟ مثال واحد فقط، تأتيني بمثال واحد يقول فيه مسلم: حدثني فلان وفلان، يذكر اسم الأول ويكني عن الآخر، أو يقول وآخر، حالة كون الآخر المكنى به أو عنه متكلم فيه. هذا للدرس القادم، وسأرصد له إن شاء الله جائزة لكل من جاءني بمثال. طيب، يقول: قال من يا ترى الذي قال؟ الخطيب، أحسنت، الخطيب البغدادي. قال: وهذا القول لا فائدة فيه. أي قول؟ نحن نتكلم في أي واد؟ أم أن النعاس قد بلغ بنا مبلغه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء، وجرح المحدثون بالنعاس في مجلس السماع. أحذر احذر أن تنعسي في هذا المجلس، قد تنعسي مجلس آخر للهواء العليل وطيب المناخ والجو، لكن هنا ممنوع، لأن أصحاب الحديث جرحوا بالنوم في مجلس السماع. اخرج منها سالم، اخرج منها سالم بلا نوم ولا نعاس. طيب، قال الخطيب البغدادي، وهذا القول لا فائدة فيه. كم قولا مر بنا؟ 10، 9، 28، قول واحد، قولان، كم قولا؟ قولان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحدهما عام والآخر مثال له خصوصية. العام لا يجوز، لا يصح إسقاط مجروح في السياق، اذكر الثقة واذكر. طيب، والخاص مسلم، وبالمثال يتضح المقال. يقول هذا القول، مجمل هذا القول لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. سيأتي تفصيل تزداد به يقينا في معنى لا فائدة فيه. ليش لا فائدة فيه؟ قال لأن المؤدى واحد، هذا يروي الحديث وهذا يروي الحديث، لكن ما سيأتي كشف النقاب عنه وتفصيله وتفسيره يرجح لنا إحدى الكفتين. هو الآن سبحان الله، هذا أسلوب أبي عمرو بن الصلاح، مرة يرجح أولا، مرة يؤخر الترجيح، مرة يذكر الخلافيات، ثم في أثناء ذكر الخلافيات يرجح. وهذا وجوه الترجيح التي اقترحتها من قبل، جمعها من مقدمة ابن الصلاح. وجوه الترجيح ما في منهجية واحدة، بحيث تقول إن ابن الصلاح يقدم الراجح ويؤخر المرجوح، أو يختم بالراجح ويقدم المرجوح، لكن مرة يفعل هذا ومرة تارة يفعل هذا، على حسب ضرورة الكلام وحاجة الترجيح وحاجة الكلام إلى الترجيح. قال هذا، قلت وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجل. الآن انتهينا من هذا المسألة، رواية حديث عن ثقة ومجروح لحديث واحد، قال لا تسقط. العلة لأن في رواية المجروح ما قد ينكر. طيب لو كان ثقتين؟ يقول ابن الصلاح، وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين ألا يسقط أحدهما منه، لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه. شوف، ثقة وضعيف، قال لا تسقط، سمعنا وأطعنا، لا تسقط الضعيف، حذرا من زيادة منكرة أو ضعيفة من طريق الضعيف. طيب ثقتان؟ ثقتان، قال لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه، لكن وإن كان محذور الإسقاط فيه، محذور يعني الأمر الذي يحذر من الإسقاط كما يحذر من إسقاط المجروح والضعيف، ها هنا يضعف ويكاد أن يتلاشى. لماذا؟ لماذا يكاد أن يتلاشى؟ لماذا يكاد أن يتلاشى عادل؟ لأن الألفاظ للحديث، الألفاظ المروية للحديث كيفما دارت، دارت على إيش؟ ثقة. كيفما دارت، دارت على ثقتين. هذا كالإبهام في السفيانين والحمادين مثلا. قال وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل، ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين. لاحظ الآن الحكم، الحكم ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين. ما الصورتان؟ ثقة وضعيف، ثقة وثقة. اختيار ابن الصلاح لا تسقط أحدهما، التعليل زيادة غير مقبولة بالنسبة للثقة شاذة، وبالنسبة للضعيف المجروح أكمل منكرة، منكرة. قال ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين، امتناع، امتناع تحريم، لأن الظاهر اتفاق الروايتين، اتفاق الروايتين، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، ما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع المدرج. يقول رحمه الله ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع، يعني عندما نقول ممنوع أن تروي حديثا عن ثقة وضعيف وتسقط الضعيف، ممنوع أن تروي حديثا عن ثقة وثقة عن ثقتين فتسقط أحد الثقتين وتسوق الحديث مساقا واحدا. المنع هنا ليش؟ لأبي عمرو بن الصلاح. المنع ها هنا ليش؟ للتحريم. قال لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم، ما هو تحريم؟ لأن الظاهر اتفاق الروايتين، وهذا هو الأصل. عندما يساق الحديث مثل هذه السياقة أو مثل هذا السياق أو مثل هذا المساق، في الغالب أنه يعني عندما يقول حدثني فلان وفلان فلان وفلان عن فلان، في الغالب أن مثل هذا إذا لم يقرن بتفريق أن اللفظ واحد. يقول لأن الظاهر اتفاق الروايتين، وهذا الذي رجحه السخاوي رحمه الله تعالى. قال هذا قد يكون مشروعا وسائغا لا ممنوعا جريا على الأصل، هذا واحد. ثانيا قال وما ذكر من الاحتمال وهو أن يكون في عند الضعيف أو عند الثقة الآخر وجود زيادة، يقول نادر بعيد. شوف لاحظ فقه ابن الصلاح يدخل نوعا في نوع. قال فإنه يعني هذا الصنيع لو وجد وهو إدخال زيادة من الضعيف أو زيادة من الثقة على أصل الحديث المروي بهذا الأسلوب وهذه الصيغة، قال فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع المدرج. وشدد المحدثون النكير فقالوا هذا النوع من الإدراج المتعمد إن فعله فاعل على هيئة ونية التقصد والتعمد أكمل، ينتقل من الإدراج إلى يجرى، لا بس النوع إيش اسم النوع، ينتقل من كونه إدراج متن في متن وسند في سند إلى قضية خطيرة، وهي قضية فيه قبل الكذب، في ايش؟ سرقة حديث. إذ الإدراج والعادي هذا وقع فيه الأساطين والجهابذة، لكن التعمد والتقصد لا سيما فيما يتعلق بإدخال إسناد على إسناد ليغرب به مدرجه، هذا ينتقل من الإدراج إلى كون فاعل هذا سارق، وهذا مما يتقى بداهة ويعرف لدى صغار طلاب الحديث والمشتغلين به ورواته. فكيف يتصور في مثل هؤلاء نعم شفنا عندنا في النسخة لأن الظاهر اتفاق الراويين. عندكم الراويين؟ أنا عندي لأن الظاهر اتفاق الروايتين، لأن الظاهر اتفاق هي بمعنى واحد. نعم. الروايتان عن راويين. نعم، والراويان يرويان روايتين، لكن الذي عندي هو هذا. وأنا سبق وقلت لكم هذه طبعة أنا متعلق بها، وهي أيضا من الطبعات القديمة، طبعت بالمكتبة الفاروقية بملتان الباكستان، وعمد إلى إخراجها عبد الصمد شرف الدين. من عبد الصمد شرف الدين هذا؟ حقق تحفة الأشراف. هو مخرج تحفة الأشراف يوم ما كانت هناك حواسيب ولا برامج وضوئية ولا برامج، يعني ما كان إلا قلة ذات اليد والإمكانات العلمية، ومع هذا أخرج الكتاب. شوف إخراج عجيب. اقتصر على هذا القدر لأرجع إلى سلسلة الكليمات التي هي أو أطلقت عليها موعظة ما بين الأذان والإقامة، لكن لا بد أن أذكر شيئا علق في ذهني وذاكرتي لما يتعلق بالشيخ عبد الصمد شرف الدين، لأني أدركته في وقت دخول الجامعة الإسلامية سنة 96-97 في جامعة الملك عبد العزيز الشيخ عبد الصمد شرف الدين، وكان شيخا كبيرا قد احدودب ظهره وبيضت لحيته شعر لحيته وشعر رأسه، وهو قريب من جهة أخواله قرابته للدكتور عبد الله نصيف أمين عام رابطة العالم الإسلامي قديما، أدركته أخرج كتاب تحفة الأشراف، وهو كتاب دقيق يومما عدمت الإمكانات الحاسوبية والبرامج الحاسوبية كان كل شيء يدوي، ومع هذا أخرج تحفة الأشراف إخراج دقيق مرقوم لألوف الرواة وألوف الأحاديث والمتون. لكن إذا رأيت صلاة الرجل، وأنا كما قلت لكم أدركته، إذا رأيت صلاة الرجل كيف يصلي وقد بلغ من الكبر عتيا، تقول سبحان الله العلي العظيم. إذا عرف السبب في هذه القوة الإيمانية والعلمية بطل العجب، كان إذا وقف في الصلاة كأنه ساري من سوار المسجد، وكان يمتنع عن الإمامة. أنا أدركته في مسجد جامعة الملك عبد العزيز بجدة، فإذا أما الناس الله يعين المستعجلين، فإنه يصلي صلاة يعني ما يصليها الشباب في هذا الزمان، بل الرجال الأقوياء والأسوياء، فالله المستعان. إلى سلسلة كليمات ما بين الإقامتين الأذان والإقامة في تأليف القلوب، نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا. تأليف قلوب المسلمين ليس على أمور تتعلق بالقيل والقال، ولا على هراء وكلام لا طائل تحته، ولكنه توحيد على توحيد رب العالمين في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وفي توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع. دعوا كل قول عند قول محمد، ما آمن في دينه كمخاطري. وتوحيد الدستور الذي يحكم به، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ما أقول لك قال الله قال رسوله، تقول قال أحمد قال أبو حنيفة قال مالك قال الشافعي رحمة الله عليهم أجمعين، لكن الوحي والعصمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. مما لم أذكره في تأليف القلوب ما رواه الطبراني في الأوسط والصغير من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. انتبه يا مسلم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أكمل المؤمنين، من هو الرجل الذي تتام إيمانه وكاد أن يكمل؟ هو ذلك الذي أدى ما عليه من الإيمان والتوحيد والفرائض والواجبات وحسن خلقه. حسن خلقه، هذا أكمل الناس إيمانا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش صفات هؤلاء الكمل في إيمانهم بأخلاقهم العلية وأدبياتهم السوية وتعاملاتهم النقية؟ قال: الموطؤون. الموطؤون موطأ، أنت قريت الموطأ؟ قال: قريت الموطأ. موطأ لمن؟ لابن وهب؟ لابن أبي ذئب؟ لمالك؟ طيب ليش سمي الموطأ بالموطأ؟ بسم الله، ليش سمي الموطأ بالموطأ؟ لغتك تعينك على الجواب. بسم الله، الموطأ من التوطئة، يعني التذلل والتمهيد والتقريب، أراد أن يقرب سنن البشير النذير بين يدي الأمة رحمه الله تعالى، فسمى كتابه الموطأ. هنا الموطؤون أي المتواضعون المتذللون، ألا نجانبهم حسنت معاملاتهم حسنت كلماتهم، البشر والإشراق في وجوههم. قال أنا ما أعرف الناس إيش عقائدهم، ولذلك يخرج جهميا، ما هو جهميا أخو المعتزلي، متجهم الوجه. يا شيخ أحسن الظن بإخوانك المسلمين، أحسن الظن بإخوانك المسلمين، ولا تكن متجهما، ما أقول جهميا، شيء خطير جدا، لا تكن متجهم الوجه، فإن هذا التجهم والله لا يقربك إلى الله، لأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الموطؤون أكنافا، إيش معنى أكنافا؟ يعني جانبا، الذين يألفون ويؤلفون، يحبون يتوددون يتقربون.